هنا القاهرة. همسة العتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية صفت اللبن بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الأوقاف، بيقولوا فيها: عندنا مسجد يا سادة يا مسؤولين في وزارة الأوقاف، بنقول عليه الجامع الكبير لأنه أكبر وأقدم مسجد في القرية. سنين وسنين مرت على المسجد لغاية ما بقى قايل للسقوط، وبقى خطر أننا نصلي جواه، ورفعنا شكوتنا للسادة المسؤولين في مديرية الأوقاف، وفعلا رد علينا البيه وقال: اعلموا يا جماعة أن شكواكم وصلت والحمد لله رب العالمين، وكلها أيام وتعقد اللجنة لاتخاذ ما يلزم. واطمئنوا يا أحباب، اطمئنوا، قرارات اللجنة ستكون كلها خير بعون الله. شوية جنزبيل يا صبحي عشان زور الله يكرمك. ورجعنا على القرية وانتظرنا اللجنة اللي قالوا عليها، ومرت فترة ونزلت اللجنة وعينت المسجد، لفوا حواليه ودخلوا جواه، والمهندسين ما سابوش حتة فيه إلا لما شافوها، وفي الآخر قالوا لنا: مش قلت لكم يا جماعة اطمنوا. فعلا، وبعد مشاورات عديدة توصل الزملاء باللجنة إلى قرار مهم للغاية، ألا وهو عدم صلاحية المسجد، وهناك خطورة على الأهالي في الصلاة في هذا المسجد، وبناء عليه صادر القرار بهدم المسجد وإعادة البناء. وأظن كده يبقى عدانا العيب يا أخوانا. أين الجنزبيل بالليمون يا صبحي؟ قلنا الحمد لله وانتظرنا، وفاتت مدة ولقينا أعمال الهدم تمت بالفعل، والكلام ده في شهر يناير سنة 2022، يعني من حوالي سنتين وأكتر يا حضرات. المهم خلصوا الهدم ومكان المسجد بقى أرض فاضية وبس يا حضرات. وفاتت الشهور وما فيش أي حاجة تمت، قلنا نروح نسأل حضراتهم ونشوف إيه اللي مأخرهم بالشكل ده. رحنا وسألنا وقال لنا حضرته: وأنا ما قلتش لحضراتكم يا جماعة. لا ما قلتش حضرتك خير، لقد جد في الأمر جديد. إيه اللي جد؟ طيب ما المسجد اتهد واللي كان كان، مش هتبنوا مكانه؟ لا لا هنبني، بس فيه إجراءات ناقصة. إجراءات؟ إجراءات إيه؟ القرار الذي صدر صدر بهدم المسجد، وما صدرش بهدم دورات المياه بتاعت المسجد. عشان تبقى الأوراق سليمة لابد ولزما وحتما من إصدار قرار بهدم دورات المياه الخاصة بهذا المسجد، وعليه نبدأ في استكمال إجراءات البناء بعون الله تعالى. أتشربون مع الجنزبيل أم أنتم على أجل؟ طيب وهي دي حاجة توقف الدنيا بالشكل ده يا سادة يا مسؤولين في الأوقاف؟ لازم يا جماعة تعجلوا شوية في بناء الجامع الكبير بقرية صفت اللبن بدل اللي تهد من سنتين، عشان بجد احنا محتاجينه بدل الزحمة الرهيبة اللي بتحصل في المساجد اللي بنمشي لها مسافة كبيرة. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ العتاب. أحمد السعيد، رضا سليماني.